أو بمعنى وضع وقهر وسلط عليهم ضربت عليهم الذلة أي سلطت عليهم الذلة ووقعت عليهم الذلة. واضح؟ لكن هذا ليس كذلك، ليس من هذا الباب. التبيين أقرب، لأن التقدير فيه التبيين، إذا قدرت شيئا بشيء فأنت بينته ووضحته، فلذلك من فسرها بمعنى وضح بمعنى بين أقرب إلى الصواب. نعم. ومثلا مفعول فقيل هو الأول وقيل هو الثاني قسم وهو في نية التقدير، لأن ضرب في هذا المعنى يتعدى إلى مفعولين. نعم. واختلفوا في قوله ما بعوضة، فقال قوم اختلف قوله ما كلمة بعوضة أخطأ الناسخ، واختلفوا في قوله ما، لأن قلنا يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وبينا أن ما نكرة وأنها وصفت لمثل، أن يضرب مثلا ما نكرة وصف بها المثل، وقلنا أن النكرة إذا وصف بها نكرة لا تكون لمجرد التأكيد فقط، لا، إنما لزيادة الشيوع في الإنكار. وبينا لكم مثلا في ذلك أن تقول خذ درهم، أقول تلقى المعونة من رجل ما من الشارع، بخلاف لو قلت تلقى المعونة من رجل من الشارع، فلعل من رجل من الشارع لا تقصد بها إلا رجل بالغ سن كذا أو لابس كذا أو معين بكذا، لكن لو قلت رجل ما من أي رجل مشى من الشارع. كذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي أي مثل، فما نكر موصوفا، لذلك اقترانها بالبعوضة ما يصح، يعني ليس بأولى. نعم. اقرأ. فقال قوم ما صلة زائدة لا تفيد إلا شيئا من تأكيد. اسمع لك كلمة صلة عند المفسرين، صلة بمعنى أن جاء بها إقحاما من باب تحسين اللفظ فقط، ما فيها فائدة، وهذا ينزح عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في شيء ما فيه فائدة، لا يقال في كتاب الله. هم يمنعهم يعني الأدب يسوقهم، يمنعهم الحياة من أن يقولوا أن هذه زائدة، يعلمون أن كتاب الله لا زائدة فيه، فلبحث هذا القول فحاشوه وقالوا أنهم صلة، فبما رحمة من الله قال هذه ما صلة، إذا قال كثيرا ما فقليلا ما يجعلون كلمة ما هذه صلة، ليس صلة، لا، هي نكرة وصفت بها نكرة ما قبل نكرة قبلها لزيادة الشيوع، هي نكرة موصوفة وصفت بها نكرة قبلها يعني. نعم. وقيل ما نكرة في موضع نصب على البدل من قوله مثلا، هذا القول الذي مرضه هو الصواب، هو الصواب. نعم. وبعوضة نعت لما، فوصفت ما بالجنس المنكر منكر لإبهامها، حكى المهدوي هذا القول عن البراء والزجاج وثعلب. قال القاضي أبو محمد بعوضة أن إذا جعلنا ما نكر نعت لمثل فلا تعرف بعوضة نعت، لا، يكون بعوضة عطف بيان أو بدل. إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة ما مثلا، بعوضة هي الأصل، لأن من دلالة عطف البيان أو البدل أنك لو حذفت أحدهما استقام الآخر مقامه، ما ينقص شيء، لك أن تأتي بعطف البيان مكان البدل، ولك أن تأتي بالبدل مكان المبدل منه، استغنى عنه، فيؤتى به لأغراض بلاغية، هو ليس ولعة، إنما هو يعرب بدلا أو عطف بيان. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وقيل غير هذا مما هو تحليل دعا إليه الظن أن يضرب، إنما يتعدى إلى مفعول واحد. وقال بعض الكوفيين نصب بعوضة على تقدير إسقاط حرف الجر، والمعنى أن يضرب مثلا ما من بعوضة، مثلا ما بين بعوضة، صلحوها، مثلا ما بين بعوضة. هذا ذهب إليه بعض المفسرين، فكان يقف على قوله يعني بمعنى لو وقفت قرارا صح أن تقف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يجعل ما ملتصقة ببعوضة ويكون تقديره ما بين بعوضة فما فوقها، مثلا بوحدها فما بين بعوضة فما فوقها، لكنه تفسير مرجوح. الأولى ما ذكرناه أولا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم. وحكي عن العرب له 20 ما ناقة فجملا، وأنكر أبو العباس هذا الوجه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: والذي يترجح أن ما صلة مخصصة فما تقول جئتك في أمر ما فتفيد النفرة تخصيصا وتقريبا. هذا صحيح، وهذا القول هو الراجح والذي بيناه أول. نعم، هذا قول ابن عطية رحمه الله. نعم. سلع ما سلع ما سلع ما سلع ما ومثله عشر ما عادل ما وعالة البيطورة. اقرأ ما بعد. وبعوض على هذا مفعول الثاني. وقال قوم ما نكر كأنه قال شيئا، والآية في هذا يشبهها قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. على من غيرنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيانا. نعم. قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم نظير هذا القول والشبه بالبيت غير صحيح عندي، والبعوضة بعولة من بعض إذا قطع اللحم قالوا بضع وبعض بمعنى، وعلى هذا حملوا قول الشاعر: لنعم البيت بيت أبي لثار إذا ما خاف بعض القوم بعضا. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة وربة بن العجاج بعوضة بالرفع مثل القراءة المعروفة. نعم. قال أبو الفتح: وجه ذلك أنما اسم بمنزلة الذي أي لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة. أنا لا أدري سبحان الله، دائما يقولون وربة بن العجاج وربة شاعر، أنا أتعجب أن يؤتوا به استشهادا لبعض القراءات. الضحاك من التابعين مفسرين إبراهيم بن أبي عبلة كذلك من مشهور القراء، لكن ما دخل رؤمة من الحجاج في هذا. أقرأ بعوضة بالرفع. قال أبو الفتح: وجه ذلك أنما اسم بمنزلة الذي لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلا، فحذف العائد على الموضوع وهو مبتدا، ومثله قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي هو قائل. وقوله تعالى: فما فوقها، هذا كله توجيه لقراءة من رفع بعوضة، هي قراءة ليس السبعية وليست من القراءة المعروفة. نعم. قوله تعالى فقوله تعالى فما فوقها من جعل ما أسهل صلة زائدة، فما الثاني عطف على بعوضة، ومن جعل ما اسما فما الثاني عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: المعنى فما فوقها في الصغر. وقال قتادة وابن جريج وغيرهما: المعنى في الكبر. فما فوقها أي فما دونها في الصغر، هذا كان من أسلوب عربي يستعملهم العرب، يقول فلان حقير دنيء ويسمعه خصمه ويقول وفوق ما تصف، يعني أقل من ذلك كذلك، فوق قد يجرى بمعنى الدوني وقد يجرى بمعنى الأكبر والأعظم. نعم. قال الفقيه قال القاضي أبو محمد: والكل محتمي ضمير في أن عائد على المثل. واختلف النحويون في ماذا، فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله. أما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قل في ماذا إيش إعرابها؟ اقرأ. هي بمنزلة، فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله، وقيل ما اسم وذا اسم آخر بمعنى الذي، فما في موضع رفع بالابتداء، وذا خبر، ومعنى كلامهم هذا الانكار بلفظ الاستفهام. ماذا أراد الله بهذا مثلا إن جعلتها استفهاما أي شيء أراد الله بهذا، فكأنه فيه شيء من الاستنكار، فيه شيء من الاستنكار، هذا ما أدى إلى إضلاله. أو بمعنى ماذا أراد الله بهذا مثلا من مبتدأ وخبر، وإن كان في معرض الخبر لكن القصد منه كذلك الإنكار، ففيه استفهام كذلك. نعم. وقوله مثلا وصف على التمييز، وقيل على الحال من ذا في بهذا، والعامل فيه الإشارة والتنبيه. واختلف المتأولون في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فقيل هو من قول الكافرين، يعني أراد أن يقول إشارة التنبيه. قلت ماذا أراد الله بهذا مثلا، مثلا تمييز إرادة واضح، أن الإرادة تحتمل أشياء ولا بد من تمييز شيء المراد ما هو، واضح؟ تعرف تمييز، لكن إعرابها حالا كان فيه شيء من غموض. الحال يكون قيد للفاعل، ولا بد أن يكون هناك فعل يعني ينصب عليه، فما هو الفعل الذي أثر في هذا الحال؟ إذا عربت مثلا فقال الحال هو اسم الإشارة، ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا اسم إشارة، اسم إشارة اسم، الاسم لا يعمل في الحال، لابد أن يكون هناك فعل، فيقول الاسم الإشارة كأنها في قوة من يشير بشيء، تقول أشار بكذا، فالإشارة فيها رائحة الفعل، فكأنه أراد أن يقول أن اسم الإشارة كأن هناك مشار إليه ومشير، اسم الإشارة لما كان فيه تنبيه وإشارة أثرت في الحال فأعربت حالا. أقرأ. واختلف المتأولون في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فقيل هو من قول الكافرين، أي ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى، وقيل بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذي يعمون به. الذي قال هو من قول الكافرين أنهم رأوا من باب الأدب أن لا ينسب الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا خلاف السنة بعدما وضحنا الحكمة في ذلك وبيانها، وأن الصواب أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أضل فلانا وهده وهدى فلانا، والإضلال خلق من خلقه والهداية فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، فهذه يوصف بها الله سبحانه وتعالى على أنها خلق من خلقه وينسب إليه، لأن لو جردت هؤلاء يريدون أن يقولون أن الإضلال والكفر والفسوق والعصيان والكذب أفعال خلقها المخلوقون وخلقها الشريرون فهم أوجدوها، ومن قال ذلك فمعنى أن في الكون خالقين إله للخير وإله للشر، هذا مرد هذا القول، من قال أن الشر لم يخلقه الله، إذا قال لم يرده الله بمعنى لم يخلقه، فمعنى أن هناك في خالق للشر وخالق للخير، وكل ما في الكون إنما يجري بقضاء الله، وكل ما في الكون وخلق من خلقه، لا يخلق شيء عن خلق الله سبحانه وتعالى، لذلك ينسب إليه ذلك، ينسب إليه على أنه من مفعولاته، على أنه لكن لا يسمى فعل يتصف به سبحانه وتعالى. نعم. وقيل بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به، ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق. ولذلك الوقت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كلمة فوقها وقتان، فأما الذين كفروا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وقت ذلك يعتبر حسن، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هنا الوقت حسن. لما قلنا وقت حسن؟ لأنه لو جعلته من قول الكفار لما تم المعنى حتى تأتي به. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لكن من زعم هذا القول إنما أراد أن لا ينسب إلى الله الإضلال، والإضلال هنا قلنا أنه من مخلوقات الله وفعله وصنعه، لما كان كذلك وبينا ذلك أن سورة المدثر تؤيد ذلك، حين قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين والكفار وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال الله سبحانه وتعالى كذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالشاهد يضل به كثيرا من قول الله سبحانه وتعالى، جملة مستأنفة جديدة. نعم. وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم إن الله لا يخلق الضلال، ولا خلاف أن قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين من قول الله تعالى. قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون قوله تعالى ويهدي به كثيرا إلى آخر الآية ردا من الله تعالى على قول الكفار يضل به كثيرا. كأن عبد الحق رحمه الله يرى أنه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا من قول الكفار، ثم إن الله عز وجل استأنف فقال ويهدي به كثيرا، وهذا مخالف للسياق. الإضلال والهدى لو جردتهم عن بعضهما وهي من صفات الأضداد ما يليق. الله عز وجل يصف أنه الضار النافع واضح، وأنه الباسط القابض، وأنه المحيي المميت، وأنه المعز المذل. فالمذل والخافض هذه أسماء وحدها مجردة ما يصح أن يصف الله بها سبحانه وتعالى، يعني أسماء الحسنى، لكن لا بد أن تأتي بالمقابل ليدل على العموم ويدل على شمول القدرة وعلى شمول العزة والملكوت، فتقول هو الضار النافع، لا تقول الضار وحده. كما أنه خالق الشر والخير لا تقول يا خالق الشر، لا، وخالق كل شيء. لذلك الشر إذا كان في جانب العموم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه وحده. فهنا أراد أن يجرد هذا عن هذا، هذا خطأ منه رحمه الله، ليس كذلك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كلا الجملتين من قول الله سبحانه وتعالى ليست من قول الكفار. نعم. والفسق الخروج عن الشيء، فسقت الفارة إذا خرجت من جهرها. شوفوا واستمعوا إلى فصاحته صلى الله عليه وسلم، قال خمس من الفواسق يحتل في الحل والحرم. سميت هذه الجوارح وهذه الحيوانات الضارة فواسق لأنها تخرج بالأذية والخروج على الناس وأذيتهم. فالفارة تحرق على الناس بيوتها، تأخذ الفتيل المسرجة وتسرق النقود وتؤذي أهل البيت. والحدأ كذلك تسرق اللحم وتأخذ صغار الغنم وتؤذي الناس في بيوتهم. وكذلك الغراب يضر بالحيوانات يضر بالناس بأملاكهم. فلما كانت هذه الحيوانات فيها الأذية والخروج على الناس بما يحصل لهم من أذى سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. ها؟ الخمس وسميت فواسق. وسمى الفارع فويسقة، قال اطفأوا النار في الليل فإن الفويسقة تضرم على بيوتكم نارا، عند السراج تسحب الفتيلة حتى توقف البيت تدفعها الشيطان دفعا. الشاهد سميت فاسق سميت فواسق لأنها تؤذي الناس، فالفاسق كذلك الذي يخرج عن الطاعة. نعم. والرطبة إذا خرجت من قشرها، والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. قد يخرج على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان، لأن الفاسق عند المعتزلة والخوارج كفار. الخوارج يعتبرونه كافر، كافر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يستحلون دماء المسلمين بمجرد المعصية، مع أن عندهم معصية عجيبة لكن يتوسلون بها إلى أمور. وأما أهل المعتزلة فيصفونهم بالكفر حكما، يعني في الآخرة يخلدونهم في النار، وفي الدنيا يناكحونهم ويتناسلونهم. فقال الفسق كما يكون في الطاعة يكون في كما يكون في الدين والملة، في الاعتقاد يكون كذلك في ايه؟ في المعاصي وفي الطاعة. ولذلك اذا جاءت ذكر الفاسقين قد يطلق ويراد به المؤمنين الخارجين عن الطاعة، وقد يطلق ويستعمل ويراد به الكفار الذين نقضوا عهد الله وابتعدوا عن الدين ولم يؤمنوا بالله ولا رسوله، تستعمل في حق الكافر كما تستعمل في حق المؤمن العاصي. نعم. قراءة جمهور الأمة في هذه الآية يضل بضم الياء فيهما. وروي عن إبراهيم بن أبي عبدة أنه قرأ يضل بفتح الياء كثير من الرفع ويأتي به كثير وما يضل به به إلا الفاسقون، ما يضل به إلا الفاسقون، هذا قراءة من؟ وما يضل به إلا الفاسقون. قال أبو عمرو الثاني، قال أبو عمرو الثاني هذه قراءة القدرية ابن أبي عبلة من فقاد الشاميين ومن أهل السنة، ولا تصح هذه القراءة عنه مع أنها مخالفة خط المصحف. هذه قراءة القدريين، القدريين يعنون فيها المعتزلة. كان هذه القراءة أبو عمرو الداني من مشهور حفظة كتاب الله والمعتنين به أداء وتجميدا، وله تأليف القرآن. قال هذه القراءة ما هي سبعية ولا هي معروف، هذه قراءة القدرية. لما نسبها القدرية؟ تكلموا حتى نفهم النقاد. يضل به، ما قال يضل به، يضل من فعل أضل رباعي ويكون متعدي، أضل الله القوم، واضح؟ تقول ضل القوم، وضل فعل ثلاثي غير متعدي، إنما يرفع فاعل فقط. وإذا قلت أضل نسب مفعولا، فهذا قرأها بفتح الياء ولا بضم الياء؟ قرأها بفتح الياء، بمعنى أصبحت فعل ثلاثي، والفاعل هم الفاسقون. فقال يضل به كثير، كثير من الناس يضلون به، ويهدي به ويهتدي به كثير. ثم قال ما يضل به إلا الفاسقون، وجعل الفاسقون هم القائمين بالإضلال. فعلم هذا الوجه، هذا رحمه الله، هذا قال عمرو الداني بهذه القراءة القدرية. ابن أبي عبلة من فقهاء الشاميين، ونحن ننزل عن هذه القراءة، يعني ما ننسب إليه، واضح؟ ثم قال أنها مخالفة للمصحف. في وجه المخالفة فيه؟ يضل ويضل، ما يضل كتابة واحدة، يضل ويضل الفاسقين. بارك الله فيك. أن الفاسقين بالنص لقراءة الجمهور أو في قراءة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، والفاسق والفاسق والفاسقون بالرفع ليست قراءة، خالف المصحف، هذه بالياء وهذه بالواو. فلما كانت هذه المخالفة شهيرة، قال هذه قراءة لا يجوز القراءة بها لأنها مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق.